يا عبد الله يا إنسان قم واسجد لله الرحمن. يا عبد الله يا إنسان قم واسجد لله الرحمن. قم واسجد لله قم واسجد لله قم واسجد لله قم واسجد لله قم واسجد لله الرحمن. قم واسجد لله الرحمن قم واسجد لله الرحمن. سألت ربي بخير هادي يجعل موتي على الشهادة. كان مثلي بغير زادي يكون فضل الكريم زادا. سألت ربي بخير هادي على موتي على الشهادة. من كان مثلي بغير زادي يكون فضل الكريم زادا. فإن فضل الكريم بادي على ذوي اليمن والسعادة. إن فضل الكريم بادي على ذوي اليمن والسعادة. يا عبد الله يا إنسان قم واسجد لله الرحمن. قم واسجد لله قم واسجد لله قم واسجد لله قم واسجد لله قم واسجد لله الرحمن. قم واسجد لله الرحمن. ربي تفضل على عبيدك برحمتك يا نعم الرحيم. لأنني بكل فضلك يكون حصني من الجحيم. تفضل على عبيدك برحمتك يا نعم الرحيم. لأنني طالب لفضلك يكون حصني من الجحيم.